بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق تعرضنا لما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات، تكلمنا عن زكاة السندات وأن السندات في حقيقتها عبارة عن قروض بفوائد، وتكلمنا عن المسائل التي تبنى عليها هذه المسألة، وهي ما يتعلق بزكاة الدين في أقسامه الثلاثة. وتلخص لنا أن هذه السندات هي قروض على ملك، فتجب فيها الزكاة إلا ما يتعلق بفوائدها المحرمة، فإن الزكاة لا تشرع فيها. وأيضا تكلمنا عن زكاة الأسهم، وتبين لنا أن زكاة الأسهم تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون المساهم هو المزكي واشترى هذه الأسهم ليفيد من ريعها ويجني من أرباحها، فهذا بحسب نشاط الشركة. إن كانت الشركة تجارية فإنه يخرج ربع العشر للأسهم أو ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية، وإن كانت الشركة صناعية فإنه يخرج ربع العشر من الأرباح، وإن كانت زراعية فإنه يزكي زكاة الزروع. والقسم الثاني أن يكون المساهم اقتنى هذه الأسهم للاستثمار للبيع والشراء إلى آخره، فهذه يجب عليه أن يخرج ربع العشر لقيمة الأسهم السوقية. والقسم الثالث أن يكون المزكي هي الشركة، فإن الشركة تجعل أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، ثم بعد ذلك تزكي حسب نشاطها إن كانت تجارية أو كانت زراعية أو كانت صناعية كما تقدم. درس اليوم سنتعرض لزكاة الصناديق الاستثمارية، وهذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة وهي زكاة الأسهم. ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة المصانع وما يلحق بها من مسائل، ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان والبيض، وما يشتق عن الألبان من زبد أو جبن أو نحو ذلك كما هو معروف إلى آخره. فعندنا المسألة الأولى في درس هذا اليوم، وهي ما يتعلق بزكاة صناديق الاستثمار. وعندنا مسألتان في هذه المسألة. المسألة الأولى المراد بصناديق الاستثمار، والمسألة الثانية كيفية زكاة هذه الصناديق. فنقول صناديق الاستثمار عرفت بأنها صناديق، بأنها وعاء للاستثمار، عرفت بأنها وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة. صناديق الاستثمار وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة، وتدير هذه الصناديق شركة استثمار هذا ما يتعرف، وهناك تعريف أخرى لكن نقتصر على هذا التعريف. المسألة الثانية زكاة الصناديق الاستثمارية. نقول هذه الصناديق لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين، مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فهذه حكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم. نقول القسم الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الزراعي أو الصناعي، فحكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا. فإذا كان نشاطها صناعيا فإن الزكاة على صافي الأرباح ربع العشر، وإن كان نشاطها زراعيا فزكاتها زكاة زروع العشر أو نصف العشر. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الصناعي أو الزراعي إلى آخره، فزكاتها كما أسلفنا. القسم الثاني أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء، وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية. يعني الصناديق الاستثمارية الآن توجد في المصارف، الغالب على نشاطها هو النشاط التجاري البيع والشراء وتقليب الأموال. هذا القسم تحته أمران. الأمر الأول أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية، أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هي المضاربة برب بهذا المال. يعني رب المال يودع هذا المال في هذه الصناديق الاستثمارية على أن يعملوا ولهم جزء من الربح، فهذه شركة ماذا؟ شركة مضاربة. نقول إذا كان نشاط الصندوق الاستثماري هو التجارة البيع والشراء، وهذا كما أسلفت هو الذي يغلب عليها اليوم في البنوك، فكثير الآن من الصناديق الاستثمارية تعمل بالأسهم تبيع وتشتري. الذي يودع أمواله في هذه الصناديق الاستثمارية لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتفق معهم على أنهم مضاربون يعملون له بهذه الأموال، يبيعون ويشترون بجزء من الربح. نحن نبيع لك ونشتري في الأسهم مثلا ب2% إلى آخره، فهذا بالنسبة لرب المال يزكي زكاة ماذا؟ يزكي زكاة عروض تجارة. نقول رب المال يزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إلى حال الحول، ينظر إلى قيمة أسهمه السوقية ويخرج ربع العشر. واضح؟ نقول الأمر الأول أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هو المضاربة، بمعنى أنهم يعملون بجزء معلوم مشاع من الربح. فنقول بالنسبة للمضارب، بالنسبة للمضارب رب المال، هذا يعتبر حروف تجارة، يجب عليه أن يزكي زكاة حروف تجارة، فينظر إلى أسهمه وقيمتها، ينظر إلى أسهمه، إلى قيمة أسهمه السوقية عند حولان الحول، عند حولان الحول كم تساوي، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر. وإذا أعطي شيئا من الأرباح فإنه يخرج زكاتها مباشرة ربع العشر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون حقيقة العلاقة بين المضارب، أن تكون حقيقة العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة، بمعنى أنه يوكلهم بالعمل في هذا المال بجزء، يوكلهم على هذا على العمل بهذا المال بجزء، يعني اعملوا لي وبيعوا واشتري وأعطيكم كذا وكذا إلى آخره. فهذا بالنسبة هو في الحقيقة الرأي، القسم الأول إذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على الصناديق الاستثمارية هي المضاربة، قلنا ما يتعلق برب المال هذا يزكي زكاة ماذا؟ يزكي زكاة حروف تجارة. لكن بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية، هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله. المضارب من أعطي المال هل يجب عليه أن يزكي على الربح أو لا؟ رب المال قلنا يجب عليه أن يزكي عن قيمة الأسهم مع ربحها، لكن بالنسبة للمضارب وهم هذه الشركة القائمة على هذه الصناديق الاستثمارية، هل يجب عليها أن تزكي أو لا يجب عليها أن تزكي؟ فقال بعض العلماء إذا ظهر الربح، يعني إذا اشتغلت ثم ربحت خلاص الآن ملكت، فيجب عليها إذا حال الحول من حين العمل يجب عليها أن تزكي، يعني إذا حال عليها الحول من حين الربح يجب عليها أن تزكي. والرأي الثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليها الزكاة حتى تقبض هذا الربح، يعني القائمون على هذه الشركات على هذه الصناديق لا يجب على لا تجب عليهم الزكاة حتى يقبضوا ويحول الحول على هذا الربح الذي قبضوه. هذا الأمر الأول، وهي ما إذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي المضاربة. القسم الثاني أو الأمر الثاني أن تكون العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة، بمعنى أنه يوكلهم في العمل بأمواله إلى آخره. فنقول أما بالنسبة لرب المال فيزكي زكاة ماذا؟ أما بالنسبة لرب المال نقول بأنه يزكي زكاة حروف تجارة، فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئا من الربح أخرج ربع عشره، لأن الربح هذا حوله حول الأصل، فإذا حال الحول على الأصل الربح حوله حول أصله. فحكم هذا الأمر بالنسبة لرب المال هو حكم الأمر السابق. أما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق فما يأخذونه هو أجرة على عملهم، ما يأخذونه هو أجرة على عملهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد. فنقول إذا حال الحول على هذه الأجرة من حين العقد نقول وجبت فيها، نقول تجب فيها الزكاة. عندنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بزكاة المصانع، وزكاة المصانع فيها أربع مسائل أو خمس مسائل. الفقهاء في الزمن السابق تحدثوا عن زكاة المستغلات، والمراد بالمستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلا متجددا، أو نقول يدر دخلا تتجدد منفعته. المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلا تتجدد منفعته. وفي زماننا هذا فاض الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن زكاة المستغلات، وخصوصا فيما يتعلق بالمصانع، لأن المصانع نشأت حديثا وتطورت سريعا، وهي من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر لضخامة رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها إلى آخره. وسنتكلم أولا عن زكاة الغلة، غلة هذه المصانع، وعن أعيان المستغلات. يعني سنتكلم عن زكاة غلة هذه المصانع وأعيان المستغلات. فهل تجب الزكاة في أعيان مستغلات المصانع، وهل تجب الزكاة في غلة هذه المصانع؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية سنتكلم عن زكاة السلع التي صنعت، والمسألة الثالثة سنتكلم عن زكاة المواد المساعدة في التصنيع، والمسألة الرابعة سنتكلم عن زكاة المواد الخام التي لم تصنع بعد. فهذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر، لما ذكرنا من أن المصانع الآن أصبحت من أكبر القنوات لاستثمار المال لضخامة رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها وما تدره أيضا من أرباح كثيرة. المسألة الأولى تتعلق بزكاة أعيان المستغلات وغلت هذه المصانع، ويقصد بأعيان المستغلات يقصد بها ما تحتويه هذه المصانع من آلات ومكائن إلى آخره. وغلت هذه الأعيان يعني غلت ما تنتجه هذه المصانع. فعندنا المسألة الأولى حكم زكاة أعيان هذه المستغلات، وأيضا حكم زكاة غلة هذه المصانع ما تنتجه هذه المصانع. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال، نقتصر على قولين. القول الأول أن الزكاة لا تجب في أعيان المستغلات، يعني ما يوجد في هذه المصانع الضخمة من آلات ومكائن ومعدات يحتاج إليها في التصنيع، هذه لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع. يعني تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع بعد أن يمضي حول على إنتاجها. هذا الرأي الأول. الرأي الأول أنه لا تجب الزكاة في أعيان المستغلات، وإنما تجب الزكاة في القلة التي أنتجها المصنع بعد أن يمضي حول على الإنتاج. وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي، هذا رأي مجمع الفقه الإسلامي. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني يقابل هذا الرأي، وأنه تجب الزكاة في أعيان هذه المستغلات، وكذلك أيضا تجب الزكاة في غلتها. تجب الزكاة في الأعيان، تجب أيضا الزكاة في الغلة، ولكل منهم دليل، لكل منهم دليل. أما أهل الرأي الأول الذين قالوا بأن الأعيان لا تجب فيها الزكاة، فاستدلوا على ذلك، دلوا على ذلك بأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. فالأشياء التي يقتنيها المسلم لا لقصد البيع والشراء، وإنما للقنية، مثل الفرس يختص به، والرقيق للخدمة، والسيارة والبيت وغير ذلك، هذه قالوا لا زكاة فيها. ومثل هذه الأشياء أيضا، مثل هذه الأشياء، هذه المعدات والآلات إلى آخره، قالوا هذه لا زكاة فيها، لأنه لا يراد بها البيع والشراء، وإنما تراد هذه الأشياء لما يترتب عليها من إنتاج ونحو ذلك، يعني للإفادة منها في تصنيع هذه المواد. فهذه مثل البيت الذي يسكنه الإنسان، والسيارة التي يركبها، والإناء الذي يستفيد منه في الطبخ والأكل والشرب، مثله أيضا هذه الآلات إلى آخره. وأما الغلة فإنه تجب الزكاة فيها، لأن حقيقة هذه الغلة أنها عروض تجارة، وهي مال، حقيقتها أنها عروض تجارة وأنها مال، لأنه لا تراد لذاتها وإنما تراد للبيع. فهذه الأشياء تشترى، ثم بعد ذلك تصنع، ثم بعد ذلك تدفع بيع للمستهلك، فهي مال. والله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق معلوم. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الرأي الثاني قالوا بأنه تجب الزكاة في هذه الأشياء، في الأعيان وفي الغلات، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم، وهذه من الأموال، يعني هذه من الأموال. والجواب عن هذا سهل، فنقول صحيح أنها مال، لكن دل الدليل على أن هذا المال خارج من وجوب الزكاة، كالسيارة التي يملكها الإنسان، والبيت الذي يملكه ويختص به للسكنة، هذه لا زكاة فيها. فالصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الغلات دون أعيان الغلات، دون أعيان الغلات. وعلى هذا نقول، نخلص من هذه المسألة ونقول: ما يتعلق بزكاة الصناعة المصانع فيما يتعلق بأعيانها وغلاتها، نقول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أعيان الغلات من آلات ونحوها، هذه لا تجب فيها، لا تجب فيها الزكاة. القسم الثاني ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات، فنقول هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج، يعني من حين إنتاجها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، لأنها مال واحد يتقلب، والربح فيه تابع لأصله في حوله ونصابه. ويتبين بهذا يعني يتبين بهذا أن المصانع إذا باعت هذه السلع فإنها تزكي هذه السلع التي بيعت، يعني هذه الأموال الآن تصنع ثم تدفع للبيع، فنقول تزكي هذه السلع التي بيعت إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج. إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج فينظر إلى أرباح هذه المصانع، صافي الأرباح من حين الإنتاج إذا حال عليها الحول، ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر زكاة تجارة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية زكاة السلع المصنعة، نعم زكاة السلع المصنعة. فيما تقدم الغلات إذا بيعت تبين لنا أن الزكاة تجب في أثمان هذه الغلات إذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الإنتاج. إذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الإنتاج فإنه يجب الزكاة في هذه الأرباح، وقدر الزكاة قدر زكاة تجارة، لأن هذه الأشياء لا تراد لذاتها وإنما تراد البيع، ففيها ربع العشر. المسألة الثانية إذا كان هناك سلع أنتجت ولم تبع، كانت تكون في المستودعات حتى الآن، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين المتأخرين. فالرأي الأول أنه تجب فيها الزكاة، وهذا ما عليه الأكثر. الأكثر قالوا بأن هذه السلع التي صنعت وإن لم تبع فإنه تجب فيها الزكاة، لأنها عروض تجارة تراد للبيع الآن، فإذا بقيت حولا من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين. وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تبع الآن، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الأكثر، وأنه تجب فيها الزكاة إذا صنعت وحال عليه الحول من إنتاجها، فتقدر كم قيمتها ويخرج ربع العشر. المسألة الثالثة زكاة المواد الخام، زكاة المواد الخام، ويقصد بالمواد الخام المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، يقصد بها المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، مثل الحديد للسيارات والقطن والصوف للمنتوجات إلى آخره. فهل تجب الزكاة في هذه المواد؟ يعني لو اشتري حديد لكي نصنع آلات، أو اشترينا خشبا لكي نعمل دواليب، أو اشترينا ألمنيوم لكي نعمل أبواب ونوافذ إلى آخره، فهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام التي الآن اشتريت أو لا تجب عليها الزكاة؟ الرأي الأول أنه تجب فيها الزكاة، يعني الرأي الأول تجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت. القول الأول أنه تجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت. والرأي الثاني أنه لا تجب الزكاة فيها، ولكل منهما دليل، أما الذين قالوا بأنها تجب الزكاة فقالوا بأن هذه المواد الخام لا تقصد لذاتها وإنما الأعمال بالنيات، هي مقصود بها البيع والشراء، يقصد بها أن تباع ولا يقصد ذاتها، يقصد أن تصنع وأن تباع، فهي داخلة في عروض التجارة، يعني داخلة في عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة. وحولها حول أصلها، لأن عروض التجارة مبني على التقريب والاستبدال، فإذا كان عنده أموال وهذه الأموال ابتدى عليها الحول واشترى مواد خام لكي يصنعها، فإن هذه المواد الخام حولها حول الأصل يبني على حول الأموال السابقة، لأن هذه الأموال لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها. القول الثاني قالوا لا يجب فيها الزكاة هذه المواد، لأنها لا تراد للبيع وإنما تراد للتصنيع، وهذا غير مسلم. الصواب أن هذه الأموال هي مرادة للبيع، فالمصنع إنما اقتنى هذه الأشياء لكي يصنعها على شيء على شكل آخر، ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك. المسألة الأخيرة وهي زكاة المواد المساعدة في التصنيع، يعني زكاة المواد المساعدة في التصنيع، ويراد بالمواد المساعدة في التصنيع ما لا يدخل، يعني المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها، يراد بها المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، كمواد التشغيل والصيانة مثل الوقود ومثل الزيوت ونحو ذلك، يعني الوقود والزيوت ونحو ذلك، فإذا اقتنيت مثل هذه الأشياء، اقتنى كميات كبيرة من الزيت أو من البنزين أو مثلا من الغاز أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تدخل في مواد التصنيع، لا يتركب منها السلعة المصنعة لكن يحتاج إليها في تشغيل الآلات، فهل تجب فيها الزكاة هذه الأشياء أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره؟ نعم، هل تجب فيها الزكاة أو نقول لا تجب فيها الزكاة؟ نقول مثل هذه الأشياء هذه لا تجب فيها، نعم لا تجب فيها الزكاة، فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا، وهذا قول أكثر المتأخرين، فنقول مثل هذه الأشياء التي يحتاج إليها لتشغيل والصيانة ونحو ذلك، تقول هذه لو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة. كذلك أيضا ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ونحو ذلك إلى آخره، نقول هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة، يعني الأوعية، أوعية هذه المنتوجات من الكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء، نقول هذه تجب فيها الزكاة. أيضا عندنا المسألة الثالثة، حفر الآبار، ها؟ كيف؟ أين عم تجد؟ قلنا تجد، ها؟ هي تختلف عن الوقود، نعم، هنا، لأن هذه تذهب، نعم هذه لا تبقى وإنما تذهب. المسألة الثالثة أو الرابعة في درس هذا اليوم، حفر الآبار للفقراء من الزكاة، وهذا يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية، وخصوصا الجمعيات الخيرية التي تعمل خارج البلاد، وتحتاج أو يحتاج المسلمون في تلك البلاد إلى حفر آبار، فهل لهذه الجمعيات الخيرية أن تقوم بحفر آبار من الزكاة أو لا؟ هذه المسألة تنبني على شرط ذكره العلماء رحمهم الله، فقالوا بأنه يشترط، قالوا بأنه يشترط في الزكاة أن يملك الفقير، لا بد من تمليك الفقير للزكاة. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أخذت من الأغنياء وردت على الفقراء. وعلى هذا لو أن الغني صنع طعاما وقال للفقراء كلوا، هل يجزئه ذلك عن الزكاة أو لا يجزئه؟ قالوا لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه تمليكا لهم، هذا ليس فيه تمليكا لهم. هذه المسألة حفر الآبار من الزكاة هذه تنبني على هذه المسألة، وتنبني على مسألة أخرى، وهي أن الزكاة لها مصارف محددة في الشرع بيّنها الله عز وجل في كتابه. فإذا حفرنا بئرا مثلا ب10,000 ريال من الزكاة، هل هذا البئر له مالك معين أو نقول ليس له مالك معين؟ هنا نقول بأنه ليس له مالك معين، فينقلب عندنا هذا الشرط، يتخلف، لأن الزكاة كما أسلفنا لا بد أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها مالك، وأن تملك، أن تملك الفقير. هنا لم يملك الفقير، هذا البئر لا يختص به زيد ولا عمر إلى آخره. أيضا مسألة ثانية، وهي أن الزكاة لها مصارف محددة، ومثل هذه الآبار لا تكون خاصة بالفقراء، سيشرب منها الغني ويشرب منها الفقير، يستفيد منها الغني وكذلك أيضا يستفيد منها الفقير، والغني ليس أهلا للزكاة، ليس من أهل الزكاة. وبهذا يتبين أن حفر الآبار من الزكوات أنه غير جائز، لما ذكرنا من الأمرين: الأمر الأول أنه لا بد من تمليك الفقير لهذا المال، والآن ليس هذا البئر ليس ملكا لأحد، وإنما هو لعموم المسلمين. الأمر الثاني أن الزكاة لها مصارف محددة شرعا، ومثل هذا البئر قد يفيد منه حتى الأغنياء، فيظهر لنا أن الزكاة أنها لا تصح فيما يتعلق بحفر الآبار. واستثنى بعض المتأخرين، يعني استثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلا بمال الزكاة، وهذا يكون داخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المسألة الرابعة والخامسة: شراء بيت للفقير من مال الزكاة، شراء بيت للفقير من مال الزكاة، هل يجوز أن نشتري للفقير بيتا من مال الزكاة؟ هذا ينبني، هذه المسألة تنبني على مسألة، وهي: ما هو مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة هو كفاية العام، كفاية يعطى من الزكاة كفاية العام له ولمن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، نعطيه النفقات الشرعية، الطعام والشراب وأجرة السكن والحوائج الأصلية أيضا التي يحتاجها مثل الآلات، يحتاج إلى الشراء، يحتاج إلى شراء آلة تبريد، آلة تغسيل، آلة طبخ إلى آخره، هذه حوائج أصلية. كذلك أيضا يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى أواني، يحتاج إلى غطاء إلى آخره، هذه حوائج أصلية نعطيه منها. قالوا بأن الفقير يعطى كفاية عام، الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة، وقال بأن الفقير يعطى كفاية العمر، نعطيه كفاية العمر. والرأي الثالث أضيق المذاهب وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الفقير يعطى أقل من النصاب، أقل من 100 درهم، يعني يعطى أقل من النصاب وهو 100 درهم، لأن النصاب الفضة، نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الذهب 20 مثقالا، فيعطى أقل من النصاب وهو 100 درهم. ويظهر من حيث الدليل أن أرجح الأقوال في هذه المسألة، يعني أن أرجح الأقوال في هذه المسألة أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام، نعم الفقير يعطى، نعطيه من الزكاة كفاية عام، لأن الزكاة تجب كل عام، وحينئذ يأخذ كفايته هذا العام إلى العام المقبل، نعطيه من الزكاة كفاية عام كاملة أو تتمتها. فقد يكون عنده مرتب 1000 ريال أو عنده مرتب 1000 ريال، 1000 ريال بالسنة يساوي 12000، هو يحتاج هو عائلته من النفقات والحوائج الأصلية يحتاج إلى 20000، فعنده 1000 يحتاج زيادة إلى 8000، نعطيه 8000، أو ليس عنده عمل نعطيه تمام كم؟ 20000. فنقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الفقير يعطى من الزكاة تمام، نعم نعطيه من الزكاة كفاية عام من النفقات الشرعية والحوائج، نعم والحوائج الأصلية. واستثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك أيضا جمع من الحنابلة ما يتعلق بآلة المهنة، قالوا لا بأس أننا نعطي الفقير من الأموال ما يستطيع به أن يشتري آلة مهنة، مثلا يشتري آلات، يشتري مكائن، بحيث أنه يعمل ويكتفي بنفسه بمقدار ما ينفق على نفسه وعلى من يموله على عائلته، أو نعطيه مثلا رأس مال تجارة، مثلا نعطيه 10000 ريال، نعطيه حاجته من النفقات والحوائج الأصلية، ونعطيه أيضا 10000 ريال مثلا يضارب فيها أو يفتح محلا بحيث أنه يكتفي. وقدر ما يعطى من ما يشتري به الآلة وما يكون رأس مال تجارة بقدر ما ينفق عليه هو ومن يمونه، لا زيادة على ذلك. فقالوا هذه تستثنى. من هذا الخلاف، من عرض هذا الخلاف، يتبين لنا حكم شراء البيت من الزكاة. هل نشتري للفقير بيتا من الزكاة أو نقول لا نشتري إلى آخره؟ وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. يتبين بهذا أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيتا من الزكاة، أن هذا غير جائز، لأن الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة، قد يكون البيت يساوي 100000 أو 200000، فنعطيه ما يستأجر مثله مثلا، يستأجر مثله مثلا 10000 ريال، نعطيه 10000 ريال، ولا نعطيه 100000 أو 200000 إلى آخره، يشتري بذلك منزلا. لكن هناك طريق آخر يعني ذهب إليه بعض المتأخرين، أنه لا بأس أن الفقير يشتري المنزل، وحينئذ يكون من أي شيء؟ من أصناف الغارمين. فنقول إذا اشترى وكان من أصناف الغارمين حينئذ نعطيه من الزكاة، لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته، فنقول الفقير هذا يشتري، وإذا اشترى وأصبح من الغارمين ولزمه 100000 أو 100000، نعطيه حينئذ من الزكاة لكي نسدد غرمه. ومثل ذلك أيضا السيارة، اليوم شراء السيارة من الزكاة، الفقير هل له أن يشتري سيارة من الزكاة أو لا؟ إذا كانت السيارة هذه سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل وينفق على أهله، فكما قلنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استثنى هذه المسألة. إذا كانت هذه السيارة سيركبها هو ليس هو موظف الآن لكن لا يستطيع أن يشتري به سيارة، فهنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة، لأن بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به إلى آخره. لكن كما أسلفنا أنه لو أن هذا الفقير اشترى سيارة بشرط أن تكون السيارة لمثله، اشترى سيارة ولحقه قرض، فحينئذ نعطيه من الزكاة لكونه أصبح من أي شيء، أصبح من الغارمين. كذلك أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما يتعلق بشراء مواد الدراسة، المواد الدراسية إلى آخره، هل يشترى للفقير المواد الدراسية إلى آخرها، أو هل نعطيه من الزكاة ما يشتري بها مواد دراسية إلى آخره، تكاليف الدراسة إلى آخره؟ نقول هذا جائز ولا بأس به، فلا بأس أن نعطي الفقير زكاة ويقوم بشراء تكاليف الدراسة إلى آخره، لأن هذا داخل في أي شيء، في الحوائج الأصلية، هذا داخل في الحوائج الأصلية. وكما أسلفنا أنه يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من النفقات الشرعية، وكذلك أيضا الحوائج، كذلك أيضا الحوائج الأصلية، فنقول لا بأس أن يعطى ما يشتري به هذه النفقات إلى آخره. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم وترك العمل فإنه يعطى من الزكاة، وكذلك أيضا نص على أنه يعطى من الزكاة ما يشتري به كتبا يحتاج إليها في طلبه في العلم، يعني يعطى من الزكاة ما كتبا يحتاج إليها في طلبه للعلم. المسألة الأخيرة في درس هذا اليوم صرف الزكاة لعلاج الفقراء، يعني صرف الزكاة لعلاج الفقراء، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ ومن المعلوم اليوم أن بسبب ترقي الطب ووجود المصحات الكثيرة، وخصوصا المصحات التجارية، وهذه المصحات قد تطلب أموالا لا يستطيعها الفقراء إلى آخره، المتأخرون جوزوا مثل هذا، يعني جمع من المتأخرين جوز صرف الزكاة لعلاج الفقراء بشروط، يعني بشروط، الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا، الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا، الشرط الثاني أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه، أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه. أما الأمور التي لا تمس الحاجة إليها كأمور التجميل أو الأمور الكمالية إلى آخره فهذا ليس له ذلك. الشرط الثالث أن يراعي في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف، يعني أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف، بحيث يبحث عن أقل المصحات تكلفة، يعني يبحث عن أقل المصحات تكلفة، فإذا توفرت مثل هذه الشروط فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا أيضا من المسائل المهمة، ومن المسائل النوازل المهمة، وهي ما يتعلق بالعاملين على الزكاة. العاملون على الزكاة صنف من أصناف الزكاة، واليوم توجد كثير من الجمعيات الخيرية، وهذه الجمعية الخيرية تحتوي كثيرا من الموظفين، تحتوي كثيرا من الموظفين، وقد تحتوي أيضا تحتوي كثير من الموظفين إلى آخره، وقد تحتوي أيضا موظفات يحتاج إليهن في ما يتعلق بجلب الزكاة، فهل يجوز لهذه الجمعيات الخيرية أن تعطي هؤلاء الموظفين الذين تحت إدارتها، هل يجوز أن تعطيهم من الزكاة، أن تصرف لهم رواتب من الزكاة، أو أن تعطيهم نسبا عند جلبهم لهذه الزكاة إلى آخره. أولا العاملون على الزكاة ما المراد بهم؟ يعني ما المراد بالعاملين على الزكاة؟ الفقهاء يتفقون على أن المراد بالعاملين على الزكاة هم السعاة الذي ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها، هم السعاة الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها. فنأخذ من هذا أنه يشترط في العاملين أو في العامل أن يكون من أي شيء؟ ممن وله الإمام، يعني ممن نصبه الإمام. وعلى هذا لا يدخل في العاملين، لا يدخل في العاملين من يوليه أحد الناس. فلو أن شخصا أعطاك 10,000 ريال على أن تقوم بتوزيعها، أو أن ذهبت إلى زيد من الناس التاجر وأخذت منه مثلا 10,000 ريال وقمت بتوزيعها إلى آخره، فهل يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا من هذه الزكاة مقابل أنك جبيتها وفرقتها وبحثت عن المستحقين؟ يقول ليس لك ذلك. يشترط في العاملين أن يكون ممن نصبه الإمام الأعظم وعينه، وحينئذ أو نقول عموما الدولة عينت، وحينئذ ما يوليه أفراد الناس وأحادهم يقول هذا ليس داخلا في العاملين على الصدقة. العاملون على الصدقة يختلف في تفسيره، لما فهمنا الآن أنه لا بد أن يكون ممن ولاه الإمام، يختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أنه لا بد أن يكون من قبل الإمام، يختلفون في تفسيره، تفسير العامل، بين موسع وهم جمهور أهل العلم، وبين مضيق وهم الحنفية. الحنفية يضيقون العامل، وأما الجمهور فإنهم يوسعون العامل. وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى قال هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، يشمل السعاة لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها إذا كانت ماشية ويرعاها ويحملها، وكذلك أيضا الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها. ابن قدامة رحمه الله لما فسر العاملين قالك يشمل السعاة والجماع الذين يقومون بالجمع والحفاظ والذين ينقلون ومن يسوقها ويرعاها ويحملها والحساب والكتاب والكيالون والوزانون والعدادون وكل من يحتاج إليه فيها. وهذا رأي الجمهور في الجملة، وإن كان المالكية والشافعية يقولون الحارس ليس داخل، الراعي ليس داخل، الخازن ليس داخل، الحارس والراعي والخازن يخرجونه، لكن على كلام ابن قدامة رحمه الله أنهم داخلون، لأنه قال لك وكل من يحتاج إليه فيها. أما الحنفية فهم يقولون هم السعاة فقط، حنفية يضيقون يقولون هم السعاة. لما فهمنا ما المراد بالعاملين إلى آخره، اختلف ما المراد بالعاملين وأنه اشترط أن ينصبهم الإمام. اختلف الآن المتأخرون في هؤلاء الموظفين الذين تحت إدارة هذه الجمعيات الخيرية، هل لهم أن يأخذوا من الزكاة أو ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلى آخره. فنقول بأن الخلاصة في ذلك، نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام، نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب، القسم الأول العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، مثل ما يوجد الآن في مصلحة الزكاة والدخل الذين يكونون موظفين تبع الدولة والدولة تصرف لهم رواتب إلى آخره، فنقول يكتفون، نقول يكتفون بما تعطيه الدولة لهم. القسم الثاني العاملون في الجمعيات الخيرية والدولة لا تصرف لهم رواتب، وهذا كما يوجد الآن في الجمعيات الخيرية، العاملون يعملون فيها، وهذه الجمعيات هي التي تقوم بصرف الرواتب لهم. فهذه الجمعيات إن كانت بإذن الدولة فهي نائبة مناب الإمام، يقول نائبة مناب الإمام، وكما أن الإمام له أن يبعث العامل فكذلك أيضا هذه الجمعيات. فنقول القسم الثاني إذا كانت هذه الجمعيات قد أذنت فيها الدولة إلى آخره، فنقول يجوز أخذ هؤلاء الموظفون الزكاة منها، أو نقول يجوز صرف الزكاة لهم كرواتب، يعني صرف الزكاة لهم كرواتب، لأن هذه الجمعية لما أذنت أو لما أذن فيها الإمام أصبحت نائبة مناب الإمام. القسم الثالث الجمعيات التي لم تعدل فيها الدولة، وإنما اجتهاد من جمع من الناس فأنشأوا هذه الجمعية وقاموا بجمع الأموال إلى آخره، فنقول هؤلاء لا يجوز للعاملين تحت إدارتها أن يأخذوا من الزكاة، وإنما لا بأس أن يعطوا من الصدقات، يعني أن يعطوا من الصدقات. فأصبحت الأقسام تنقسم إلى هذه الأقسام، والله أعلم. هذه أسئلة بالأمس. هذا سبق الجواب عليك. يقول هذا بعض الناس إذا كان شخصان يريدان الدخول إلى مكان ما فإن أحدهما يقدم صاحبه الذي عن يمين، الصحيح أنه يقدم الأفضل، يعني الصحيح أنه يقدم الأفضل. يقول هل هناك ضوابط شرعية يجب أن تنضبط بها الدول عند إصدار العمرات العملات لكي تكون شرعية؟ لا، نقول الآن العملات ما دام أن الدولة تعترف بها وتقوم بحمايتها فالناس الآن يثقون فيها، فهي الآن التعامل بها تعامل شرعي. يعني يسأل عن زكاة أسهم الشركات، تكلمنا عليه. يقول ما الحكم في رواتب ومكافأة الأئمة والمؤذنين مكافأة الجامع، تكلمنا عليها، تكلمنا عن زكاة الراتب الشهري. يقول ما أفضل المصادر في فقه النوازل؟ يقول أفضل المصادر، هناك مجلة مجمع الفقه الإسلامي فيها كثير من البحوث والقرارات، وفيها أيضا قرارات مجمع الفقه الإسلامي أيضا برابطة العالم الإسلامي، وفيها أيضا مجلة البحوث المعاصرة أو مجلة مجلة البحوث المعاصرة إلى آخره، وفيها أيضا الآن يعني كثير من المجلات الشرعية تعنى بهذه النوازل، يعني تعنى بهذه النوازل، فما تصدره الهيئات والمؤتمرات إلى آخره من بحوث وقرارات هذه من أهم المصادر، كذلك أيضا المجلات، كذلك أيضا ما تصدره المجامع إلى آخره. هل تكتب الدروس في مذكرات؟ وفي العادة أنها تكتب، ما أدري أحد يكتب الدروس هذه ولا نكلف أحد، في أحد كتب الدروس وفي العادة أنها تكتب كتبته زين جزاك الله خير. فأنت إذا خلصت جزاك الله خير تعطي نسخة المؤسسة ونسخة بمكان التصوير يعني الناس. هذا غير واضح الخط. يقول بالنسبة للكراتين هل الزكاة تجب على صانع الكرتون أم المشتري؟ لا هو المصنع يجب عليه أنه يزكي، والمشتري إذا اشتراها أصبحت الآن عروض تجارة بالنسبة له. يقول استدان من أجل الزواج وما يكلفه من مهر وتأثيث هل له أن يأخذ من الزكاة؟ هذه سنتعرض لها إن شاء الله، يعني أخذ الزكاة لأجل الزواج إن شاء الله غدا بإذن الله. هل يزكى على سيارات المصنع وسيارات نقل البضائع؟ تكلمنا عليه هذا، قلنا أعيان المستغلات ما يزكى عليها، الآلات والمكائن وآلات النقل هذه كلها لا زكاة فيها. يقول نريد وصية في العلم أو نعم الوصية لا شك أن العلم نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، فإذا وفق الإنسان في هذه الحياة الفانية الماضية فهذا من نعمة الله عز وجل به وإرادة الله عز وجل له الخير. لكن الذي أنصحنا أن الإنسان أو طالب العلم عليه أن يكون مرتبا وأن يتدرج في طلب العلم وأن يعنى بالأصول والقواعد، يعني يكون أو تكون طريقته مؤصلة، وهذا بأن يعنى بهذه المتون، يعني هذه المتون التي تعتبر زبد للعلم، فمثلا كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والأصول الثلاثة يضبطها في الفقه الزاد هذا المستقنع، يعني ليس بضرورة حتى لو درس مثلا المتون الشافعية أو مثلا المتون الحنفية أو المالكية، المهم أنه لأن مثل هذه المتون هي عبارة عن وسائل وليس مقاصد لكي يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. في التفسير أيضا تفسير من كثير أو مختصر من مختصراته، وهكذا قل في بقية الفنون.